نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة السابعة من حلقات فتح فلسطين والشام. وكنا في الحلقة الماضية نتكلم عن وجود الجيش الإسلامي في منطقة فحل وهذه في الأردن، ووجود الجيش الروماني في منطقة بيسان وهي في فلسطين، والفارق بينهم 20 كيلومتر فقط ويفصل بينهما نهر الأردن، ودارت مفاوضات كان يقوم بهذه المفاوضات من الطرف المسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وذكرنا أن معاذ بن جبل في هذه المفاوضات يمثل صورة النموذج للمفاوض المسلم بكل ما فيه من علم وتقوى وخبرة وذكاء ومهارة وحرص على حقوق المسلمين وعلى مصلحة الدولة الإسلامية وتجرد تام للدعوة الإسلامية والمصلحة الأمة. الحقيقة كان مثال راقي جدا، وشفنا العروض التي عرضها عليه الرومان، ووصلوا الرومان في تنازل كبير جدا إلى أن يعرضوا عليه أن يعطوه ويعطوا المسلمين طبعا نصف مساحة دولة الأردن الآن لأرض البلقاء وما ولها من أرض الجزيرة العربية، يعني تقريبا نصف مساحة الأردن، وأن يعطوه فوق ذلك حلفا عسكريا قويا يساعدونه في إسقاط الدولة الفارسية وضم الدولة الفارسية إلى الدولة الإسلامية. طبعا ديت بالنسبة لأي مفاوض في هذا الوقت يتفاوض مع دولة عظمى زي دولة الرومان يعتبر حلما من الأحلام. لكن ماذا كان رد فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه؟ وهو رجل عقيدة وجاء إلى هذه البلاد لأداء مهمة وأداء قضية من القضايا الماسة في حياة المسلمين وهي الوصول بالدعوة إلى كل ما كان على سطح الأرض. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: هذا الذي عرضتم علينا وتعطونا كله في أيدينا، ولو أعطيتمونا جميع ما في أيديكم مما لم نظهر عليه لن نقبل منكم إلا واحدة من ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال في سبيل الله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو اديتونا نصف الأردن وكل الأردن وكل اللي أنتوا تملكوه من سوريا وفلسطين ولبنان كل ده اديته لنا ولم تعطونا الإسلام أو الجزية أو القتال فلن نقبل منكم. فقالوا عند ذلك: نتقرب إليك وتتباعد عنا، والله لنأتينكم غدا ولنفرنكم في الجبال، يعني ستفرون في الجبال غدا نتيجة قدوم الجيش الروماني. فقال معاذ بن جبل: أما الجبال فلا، يعني لا يمكن أبدا أن نفر، أما الجبال فلا، ولكن والله لتقتلن عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون. وراجع معاذ بن جبل إلى أبي عبيدة بن جراح وأخبره بفشل الجولة الأولى من المفاوضات بين المسلمين وبين الرومان. وعندها سبحان الله أرسل الرومان طلبا أن يأتي رسول من الرومان إلى زعيم المسلمين أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يوضح أن رسالة معاذ بن جبل وصلت بقوة إلى قلوب الرومان ودب في قلوبهم الرعب، وهم يحاولون الآن محاولة ثانية، جولة مفاوضات ثانية مع أبي عبيدة على أن يرسل رسول من قبل الرومان. طبعا هم عايزين يتعرفوا على رأس الدولة الإسلامية أو على رأس الجيش الإسلامي وهو أبو عبيدة. فوصل الرسول الروماني ففوجئ مفاجأة غريبة جدا أنه مش قادر يميز مين رئيس المسلمين أو مين قائد المسلمين من وسط عموم الجيش الإسلامي. دخلوه على مكان فيه جنود كثر كتير منهم قاعدين على الأرض، وفي الآخر سأل على أمير المؤمنين أو أمير المسلمين أو أمير الجيش الإسلامي، فأشاروا إلى أبي عبيدة بن جراح وكان جالسا على الأرض في وسط جنوده ينظر أو يفحص بعض الأسهم في يده. سبحان الله، تعجب الرجل الرومي وقال: ما منعك أن تجلس على وسادة أو على بساط أو على عرش؟ هكذا تعودوا أن يروا قوادهم وملوكهم يجلسون على العروش ويتميزون بها عن الناس. فرد عليه أبو عبيدة ابن جراح ردا بسيطا واقعيا حقيقيا، قال: والله أصبحت ولا أملك من الدنيا دينارا ولا درهما، يعني أنا ما عيش دينار أو درهم أشتري بيه بساط أقعد عليه، أصبحت وما أملك من دنياي دينارا ولا درهما، ولو كنت أملك بساطا ما تميزت به على أصحابي، يعني حتى لو أنا عندي بساط ما كنتش أقعد عليه وأترك أصحابي يجلسون على الأرض وفيهم من هو قد يكون خير مني عند الله عز وجل. هذه طبعا رسالة قوية جدا وصلت إلى الرسول الروماني، وهذه الرسالة ستصل إلى كل جنود الرومان وإلى كل الشعب الروماني ليعلموا عظمة هذه الدولة التي أتت إلى بلادهم، والظلم البين الذي يعاني منه الرومان في داخل أرض الشام وفي داخل عموم الأراضي الرومانية. بداية يعني من أول الكلام، بدأ القائد الروماني أو الرسول الروماني يعرض تنازلات جديدة. شايفين يا إخواننا، عندما تقف بثبات أمام عدوك، العدو عندها يقدم التنازلات، وهي قاعدة مهمة جدا. الذي يقدم التنازلات في البداية يستمر بعد ذلك في تقديم التنازلات، وإذا تنازلت عن خطوة من خطوات أسرع عليها عدوك وبدأ يساومك على التي بعدها، وهكذا وهكذا. وما كان المسلمين أو المؤمنين يقعوا في مثل هذا الخطأ في هذا الزمن الرائع، زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبدأ الرسول الروماني يقول إننا سنعطيكم فوق البلقاء نصف الأردن زي ما قلنا، وفوق حلف فارس، حلف ضد فارس، سنعطيكم دينارين لكل رجل، ونعطيكم ثوبا لكل رجل. نتكلم على الجيش الإسلامي قوامه 32,000 مقاتل، فهناخد دينارين لكل واحد، وهناخد ثوب، يعني 32,000 ثوب للمسلمين، وفوق ذلك نعطي 1,000 دينار لأبي عبيدة. أبو عبيدة بيقول له لسه أنا لا أملك دينارا ولا درهما، ففي مرة واحدة يبقى معاه 1,000 دينار، ونعطي 2,000 دينار إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. طبعا ده عرض مادي حقيقة في ذلك الزمن، عرض مادي كبير، وخاصة أن المسلمين في حالة من الفقر الشديدة، ويبدو ذلك على حالتهم وعلى هيئتهم، وقد جاءوا كما يقول الرومان من بلاد البؤس والشقاء. ثم عرض الثوب هذا قد نستغربه، أن يعطى ثوب يعني جلابية ولا لباس لكل جندي، يعني ما هو ما هذا العرض في يعني محاورات أو مفاوضات سياسية عسكرية على أرض المعركة؟ لكن يا أخوانا صدقوا هذا الكلام كان حقيقيا، لأن المسلمين في هذا الزمن حقيقة ما كانوا يجدون ما يسترهم حقيقة. وهذا تذكروا ما حدث مع مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه في موقعة أحد، عندما لم يجد الصحابة ما يسترونه به، كان يلبس لباسا قصيرا، إذا غطوا وجهه بدت قدماه، وإذا غطوا قدمه بدا وجهه، وهكذا كان عموم الناس، حتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت جيوشه تدك عروش كسرى وقيصر، ومع ذلك كان يخطب، فإذا خطب بلباس طويل سأله الناس من أين لك هذا العطاء الذي أعطيته، لا يعطيك مثل هذا الثوب الطويل، فيقول والله أخذت نصيبي ونصيب ابني عبد الله ابن عمر. هذه كانت حالة الجيش الإسلامي، لما كان واحد بيسافر عشان يجاهد في سبيل الله ما كانش بياخد معاه عشان تتسفر، ما كانش بياخد معاه الملابس اللي يغير فيها، بالعكس كان بيذهب بما هو عليه فقط، لأنه هو لسه هيشيل سلاحه وهيشيل الدرع بتاعه ويشيل ماء ويشيل بعدة تمرات يتزود بها في الطريق، وممكن يقطع الطريق كله من المدينة المنورة إلى أرض الشام أكتر من 1,000 كيلو ماشي على قدميه. الجيش ما كانش كله فرسان، البعض كان فرسان والبعض كان رجالة، والأغلب كان من الرجالة أي من المشاة. دي كانت حالة الجيش الإسلامي. فالرومان يقدموا عرضا كبيرا جدا بإعطاء الثياب وإعطاء الأموال وإعطاء الأرض وإعطاء أيضا الحلف السياسي مع دولة الإسلام ضد الدولة الفارسية. طبعا أبو عبيدة سمع هذا الكلام، عرض مادي وعرض أرض، يعني عروض حياة مغرية جدا لأي قائد يأتي لأجل الدنيا، لكنهم لم يأتوا لأجل الدنيا، ولم يأتوا لأجل المال ولا لأجل المتاع ولا لأجل السلطان، إنما أتوا لأجل الله عز وجل. بدأ يفكر أبو عبيدة بن جراح، وتعالوا كده ناخد جولة في فكر أبو عبيدة. خلي بالكم هذا العرض لا يعرض في قصور الرئاسة ولا يعرض في قاعات المؤتمرات ولا في الفنادق الكبرى، إنما يعرض هذا العرض على ساحة القتال. يعني لو رفض هذا العرض غدا سيكون القتال العنيف بين أكثر من 80,000 رومي ضد 27,000 مسلم موجودين في أرض موقعة بيسان أو فحل حسب ما ستتم الموقعة. ومع ذلك فأبو عبيدة بن جراح الصورة عنده كانت واضحة تماما. أولا هو يقول لماذا أتينا إلى هذه البلاد؟ لو أخذنا هذه الأموال وعدنا إلى بلادنا، فمن لأهل هذه البلاد؟ من يصل بدين الله عز وجل إلى كل إنسان في هذه البلاد يعبد المسيح من دون الله عز وجل، أو يعبد الأوثان من دون الله عز وجل، أو يعبد النار في بلاد العراق من دون الله عز وجل؟ من يعلمهم أمر دينهم؟ من يبصرهم برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ من يعلمهم معجزة القرآن الكريم؟ من يعلمهم أن هناك يوم سيبعث فيه الخلائق ويحاسبون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. إذن كان في قضية واضحة جدا جدا في ذهن أبي عبيدة بن الجراح لا يمكن أن يقبل بها الدنيا جميعا قبل أن يصل برسالته إلى هؤلاء الضعفاء الذين لا يعرفون شيئا في هذا الدين أو في هذه العقيدة. الحاجة الثانية اللي لاحظها إن هذه التنازلات التي يقدمها دولة الرومان التي تقدمها دولة الرومان هي دلالة واضحة على ضعف الدولة الرومانية. بيعرضوا دلوقتي نظام الدولتين، دولة للرومان ودولة مجاورة لها دولة المسلمين في أرض الأردن. لماذا تعرض دولة قوية زي دولة الرومان أن تعطي قطعة من أرضها التي تمتلكها إلى المسلمين لتقيم دولتين متجاورتين؟ ما هذا يا إخواني إلا لضعف في الدولة الرومانية، والتقط أبو عبيدة هذا الضعف على أساسه سيقيم حساباته، ونعرف إيه حساباته بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفصل بنتكلم على مفاوضات الرسول الرومي مع أبي عبيدة ابن جراح في أرض بيسان، وشفنا العرض المغري الذي قدمه الرسول الرومي من الأموال ومن الأرض ومن الحلف السياسي ضد الدولة الفارسية ومن الإعفاء من الحرب في هذه الموقع أو ما بعدها من مواقع. ولكن أبو عبيدة بن الجراح كان يفكر في مصلحة هؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد والذين لم تصلهم دعوة الإسلام، ثم إنه كان يعرف أن الدولة الرومانية إذا قدمت هذه التنازلات واقترحت اقتراح الدولتين من عندها فهذا يدل دلالة واضحة على ضعف الدولة الرومانية وقبولها بالتنازل. وهذا طبعا أعطى أبو عبيدة بن الجراح قوة وأعطاه فرصة أن يستمر في الضغط على الدولة الرومانية. حاجة تانية برضو فكر فيها أبو عبيدة أن كل هذه المفاوضات لابد أن تكون بعلم هرقل، لأن لا يملك أحد القواد الرومانيين سواء كان سكلاريوس ولا غيره أن هو يعطي قطعة من الأرض الرومانية للدولة الإسلامية. إذن لابد أن هرقل هو الذي أوصى بهذا الأمر، ولابد أن الفزع والرعب في قلب هرقل نفسه. وأبو عبيدة بن الجراح يعلم من دحية الكلبية قبل ذلك موقف هرقل من رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في داخله يقتنع قناعة تامة أن هذا رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وأن هؤلاء أتباع الرسل. فهو يعلم أن هناك هزيمة نفسية حقيقية في داخل هرقل وفي داخل سكلاريوس وفي داخل القساوسة والرهبان وفي داخل كل القادة الرومانيين. برضو أبو عبيدة في نفس الوقت عارف أن هذه مجرد عقود وعهود لإنهاء حالة الحرب الآن. أما الرومان وأما غيرهم من الذين لا يرتبطون بدين ولا بخلق فإنهم سينكثون عهدهم، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أو كلما عاهدوا عهدا نكثه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فيعلم أنه إن عاهدهم اليوم فإنهم سينكثون غدا، وما يعاهدونه الآن إلا لتسكين ثورة المسلمين وإلا لتهدئة القوة التي جاء بها المسلمون، وعندما تكتمل القوة الرومانية والدولة الرومانية فإنهم سينكثون عهدهم ويغيرون على المسلمين. الحاجة اللي غير كده كمان بيفكر فيها أبو عبيدة شيء مهم جدا، إن الدول الاستعمارية يا إخواني، الدول الاستعمارية الكبرى تحاول أن تسخر العالم أجمع لخدمة أغراضها. شايفين الدولة الرومانية بتعمل إيه؟ بتقول لك أنا همدكم بالسلاح وأمدكم بالأحلاف العسكرية وبالطاقات المادية عشان تحاربوا الدولة الفارسية. ليس هذا مطلقا حبا في المسلمين ولا ولاء للمسلمين ولا رغبة في نصرة المسلمين، إنما رغبة في إزالة القطب المنافس لهم في الأرض وهو القطب الفارسي. أما عند انتهاء الحرب مع الدولة الفارسية وسقوط الدولة الفارسية فلا شك أن الرومان سيلتفتون بعد ذلك للمسلمين. وخليكم فاكرين اللي حصل في أرض أفغانستان، أمريكا ساعدت المجاهدين الأفغان عشان يحاربوا الدولة الاتحاد السوفيتي، وعندما سقطت دولة الاتحاد السوفيتي ماذا فعل الأمريكان؟ احتلوا أفغانستان. لماذا تساعد أمريكا كوريا الجنوبية الآن؟ لماذا تساعد أمريكا تايوان أمام الصين؟ كل ذلك للوقوف أمام الصين وأمام الشيوعيين وأمام التيار المعارض لها أو المناهض لها في العالم. ولماذا كان يساعد الاتحاد السوفيتي كوبا في أمريكا الجنوبية؟ كان ذلك أيضا لمقاومة أمريكا. كلها موازنات سياسية قرأها أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه وهو جالس على الأرض يحاور ويتفاوض مع الرسول الرومي. كل ده طبعا قوم، وفي الآخر قوم تاني مهم جدا وكبير جدا في قلب أبي عبيدة الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعلم تمام العلم أن هذا الجيش منصور بإذن الله رب العالمين، وعد بذلك على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعد بذلك في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، بشره بذلك الصديق قبل ذلك وعمر بن الخطاب الآن. يعني هي حقيقة واضحة أمام عينه أنه سينتصر على هؤلاء بإذن الله، فلماذا يعطي الدنية في دينه ولماذا يتنازل في هذه المفاوضات؟ بل يجب أن يكون رافع الرأس قويا ذا جأش. لما عمل الكلام ده طبعا الزعيم الرومي أو الرسول الرومي استغرب جدا وقال والله إني أرى أنكم غدا ستقبلون بأقل من هذا، يعني أنتم ضيعوا فرصة كبيرة جدا عليكم. وعاد إلى قومه وبدأ المسلمون في اليوم التالي مباشرة يتحرشون بالرومان. المسلمون هم الذين أخرجوا السرية من سرايا المسلمين وخرجت حتى تقف بينهم وبين الرومان طلبا للقتال، ولكن لم يتعرض الرومان لقتال هذه السرية، وهذا كان إعلان واضح من المسلمين أننا لا يمكن أبدا أن نقبل بالسلم على هذه الشروط التي وضعتموها. في اليوم اللي بعد كده خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس مقدمة المسلمين. احنا عارفين القيادة العامة في موقعة بيسان أو في هذه الظروف الآن لأبي عبيدة بن الجراح، لكنه كان قد وضع على مقدمته خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فخرج خالد بن الوليد بجزء من مقدمته ليكون بشيء من الاستعراض العسكري بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كعادة الجيوش في ذلك الوقت من المبارزات والقتال في بداية الموقعة. فخرج بجزء من مقدمته وعبر نهر الأردن ووصل إلى أرض فلسطين ووقف أمام الجيش الروماني، فأخرج له الرومان أعدادا كبيرة تفوق أعداد المسلمين. كان من المتعارف عليه في ذلك الزمن أننا إذا أخرجنا رجلا يخرج الرومان رجلا، وإذا أخرجنا عشرة يخرجون عشرة، هكذا في المبارزات الأولى. وتذكروا يوم بدر ومعظم القتالات في ذلك الزمن كانت على هذه الصورة، لكن الرومان يا إخواني كان في قلوبهم رعب كبير جدا من المسلمين، ولذلك أخرجوا أعدادا كبيرة. وقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يتقاتل مع هذه الأعداد الكبيرة، وقسم فرقته الصغيرة إلى ثلاثة أقسام. كان هو على القلب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى الميمنة قيس ابن هبيرة، وعلى الميسرة ميسرة ابن مسروق. وبدأ القتال يتم بين هذه المجموعات. المجموعة الأولى استقبلها قيس ابن هبيرة وردها ردا واضحا وحاسما، والمجموعة الثانية استقبلها ميسرة ابن مسروق وردها كذلك، ثم المجموعة الثالثة استقبلها خالد بن الوليد رضي الله عنه وردهم ردا قويا، واستطاع أن يبرز قيمة وقوة الجيش الإسلامي. وهرب الرومان فتتبعهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وقال احملوا عليهم فإنما رأيتم منهم هو نهايتهم، ثم انطلق وأخذ يقتل منهم ويأسر، ثم أخذ منهم الغنيمة وعاد إلى جيشه، وعاد الرومان إلى معسكرهم وفي باطنهم الخزي والعار نتيجة هذه الهزيمة. في لقطة مبهرة جدا لما رجع خالد بن الوليد بعد هذا الانتصار الجزئي وهذا الاستعراض العسكري، لقطة مبهرة قيادية رائعة، عاد إلى أبي عبيدة بن الجراح القائد العام الآن وقال له يا أبا عبيدة أقبل عليهم غدا في الغداء، يعني في الصباح الباكر، لأن الآن في قلوبهم الرعب من هذه الهزيمة، لا تضيع هذه الهزيمة، إن مرت الأيام ضاعت من قلوبهم هذه الهيبة وهذا الرعب وتجرأوا علينا. علم نفسي عسكري على أعلى مستوى، الآن الرومان في قلوبهم رعب، استغل هذا الأمر ومن الصباح انطلق إلى أرض بيسان. وبالفعل قبل أبو عبيدة هذا الرأي وبدأ الجيش الإسلامي يتجهز لقتال المشركين أو الرومان في أرض فلسطين. في الثلث الأخير من الليل في يوم ليلة 28 ذي القعدة من سنة 13 هجرية، ده بيوافق 23 يناير سنة 635 ميلادية، يعني بنتكلم على وقت من الأوقات الباردة جدا جدا في أرض بيسان أو أرض فلسطين. في هذا الثلث الأخير من الليل كانت درجة الحرارة تقريبا 4 درجات مئوية، استيقظ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وبدأ يحمس الناس ويحفز الناس ويرتب تعبئة الجيش الإسلامي. وأخذ الثلث الأخير من الليل، هذا الثلث الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويسأل الناس هل من صاحب دعوة فأعطيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فألبيها له. سبحان الله، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في هذا الوقت الشريف، والصحابة رضي الله عنهم والتابعون استيقظوا يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى النصر على أعدائهم. تجهز المسلمون تجهزا كبيرا، وعندما دخل وقت الصبح صلوا الصبح في أول وقته وما زالت الدنيا ظلاما، ثم أخذ على بركة الله جيشه وبدأ في عبور نهر الأردن لتتم الموقعة بإذن الله، هذه الموقعة المباركة على الأرض المباركة في أرض فلسطين. كان على المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان على القلب المشاه سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وكان على الميمنة معاذ بن جبل، وكان على الميسرة هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله مر على الجيوش واحدا واحدا، كل فصيل أو كل فرقة، وقال: عباد الله، استوجبوا من الله النصر بالصبر، فإن الله مع الصابرين. عباد الله، أنا أبشركم، من قتل منكم سيقتل شهيدا، ومن عاش منكم أبشره بالنصر والغنيمة. هكذا في منتهى الثقة تحرك الجيش الإسلامي إلى عبور نهر الأردن لدخول أرض فلسطين. سبحان الله، توارد خواطر سكلاريوس وهو هناك في أرض بيسان، فكر أن يباغت الجيش الإسلامي، لم يتوقع أن يتحرك الجيش الإسلامي في ذلك الوقت المبكر، فقرر أن يباغت الجيش الإسلامي في أرضه، فتحرك بجيشه ليعبر نهر الأردن وليأتي للمسلمين، ففوجئ بالجيش الإسلامي غرب نهر الأردن وليس شرق نهر الأردن. لم يكن يدرك أن المسلمين من عادتهم ومن طبيعتهم ومن منهجهم أن يستيقظوا قبل الفجر لصلاة قيام الليل، ثم يصلوا صلاة الفجر في موعدها، ثم بعد ذلك يدخلوا على أعمالهم، إن كانت جهاد وإن كانت دعوة وإن كانت استرزاق وإن كانت أي عمل من أعمال الدنيا. هذا منهج المسلمين العادي كل يوم. لم يكن يدرك ذلك سكلاريوس، ففوجئ مفاجأة قاسية بوجود الجيش الإسلامي في الأرض المباركة أرض فلسطين. دلوقتي خالد بن الوليد رضي الله عنه على المقدمة، وهو أول من يرى الجيوش الرومانية، هو في المقدمة تماما، وكان يحب أن يقاتل في المقدمة. وذكرنا في أول حلقة أن رومل اتعلم من خالد بن الوليد هذه الخاصية، أنه كان يقاتل في المقدمة ليلتقط نقاط الضعف في الجيش الروماني. الحقيقة الجيش الروماني كان تقسيمته في منتهى القوة، ونظر خالد بن الوليد نظرة متفحصة، فوجد أن القلب في منتهى القوة، الفرسان إلى جوار كل فارس راجل على اليمين يمسك رمح، وراجل على الشمال يمسك الرماح أو يمسك السهام، يعني الفرسان الرومان فرسان مدرعة، وإلى جوار ذلك محمية بالمشاة، على كل يمين ويسار رجلين من الرجال المشاة، وهذا يعطي القلب قوة كبيرة جدا. من الصعب أن تقاتل الفرسان بهذه الصورة، وكانت الأجناب من المشاة، وكان عرض الجيش عرضا كبيرا. ترى ماذا سيفعل خالد بن الوليد مع هذا الوقت، مع هذا الموقف المتأزم؟ تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. خالد بن الوليد لاحظ في نفس الوقت أن أجناب الجيش الروماني ضعيف، الأجناب من المشاة فقط ليس فيها فرسان، وضع كل القوة في القلب عشان القلب ده يهجم على المسلمين وينهي المعركة، والرماة والفرسان هؤلاء والمشاة هؤلاء في الأجناب ما هم إلا لأحاطة الجيش الإسلامي. شاف برضو مشكلة كبيرة في الجيش الروماني، وهي موطن من مواطن القوة، إن الجيش الروماني عريض جدا جدا، يعني مساحة فارد الجيش على مساحة كبيرة، لأنه عامل القلب خمس صفوف وعامل الأجناب ثلاث صفوف، فمعنى كده أن الجيش مساحته عريضة جدا، وبالتالي إذا هذا الجيش ارتقى مع المسلمين بهذه المساحة العريضة فإنه سيلتف حول المسلمين، وبالتالي يوضع المسلمين في موقف حرج وأزمة كبيرة. طب إزاي خالد بن الوليد يتعامل مع هذا الموقف؟ خلي بالنا أن خالد رضي الله عنه بيتحرك بحرية وسلاسة، وهذا يعني من عظمة أبي عبيدة بن الجراح، مديله مساحات كبيرة جدا من الصلاحيات، ومن عظمة خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقاتل بمنتهى التجرد، لم يترك المسلمين في أزمتهم، ويقول نترك أبا عبيدة يفكر في الأمر ويدبر ويضع الخطة، ولكن يتصرف تماما وكأنه رئيس القوم وكأنه زعيم القوم وكأنه المسؤول الأول عن هذا الجيش، هذا جيش المسلمين والقتال في سبيل الله. ولذلك خالد بن الوليد أعطى كل ما عنده من إمكانيات لهذه الموقعة، وإن لم يكن هو القائد العام للجيوش الإسلامية في هذه الموقعة. فيعمل إيه خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ أول شيء قال: أنا هاخد المقدمة بتاعتي، مقدمة الخيول، وخلي بالك المقدمة دي كلها على بعضها ما تجيش 6,000-7,000 مقاتل، 6,000-7,000 فارس قدامهم أكتر من 80,000 مقاتل من الرومان، فهاخد المقدمة دي وأقسمها ثلاث أقسام. خلي بالنا الجيش الإسلامي ورا مش مشترك لحد دلوقتي في هذه الخطة، خطة بينفذها مقدمة الجيش الإسلامي فقط بقيادة خالد بن الوليد. خد المقدمة بتاعته وقسمها ثلاث أقسام، جعل على الميمنة قيس ابن هبيرة، وجعل على القلب ميسرة ابن مسروق، وجعل نفسه هو على الميسرة. يعني وده طبعا شيء ما كانش خالد متعود عليه، وكان خالد دايما متعود ان هو يقاتل في القلب عشان يبقى قريب من الاجناب فيقدر يدي اوامره بوضوح للميمنة وللميسرة. لكن المرة دي حط نفسه على الميسرة. ليه الكلام ده؟ لان الميسرة هيكون ليها السبق في القتال في الخطة اللي حطها خالد، ويريد خالد ان يكون اول من يرتطم بالرومان حتى يحدث اثرا سلبيا كبيرا في الجيش الروماني. فقسم المقدمة بتاعته الى ثلاث اقسام، قيس بن هبيرة على الميمنة، هو على الميسرة، ووضع في قلب الجيش ميسرة ابن مسروق. واسمه كده، اسمه ميسرة وإن كان في القلب، ميسرة ابن مسروق رضي الله عن الجميع. ثم قال: إذا حملت فاحملوا، ستحمل الميمنة والميسرة على مشاة الرومان يمينا وشمالا ولن يحملوا على القلب. لماذا؟ يريد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يحدث نصرا سريعا يقتل عددا كبيرا من الرومان في أول لحظات المعركة. فهذا سيحدث أمرين: أولا هزيمة نفسية عند الرومان عندما يشاهدوا عدد كبير من القتلى، ثانيا سيخرج الخيول من حماتها، لأن الخيول هتبتدي تتحرك بسرعة علشان تحمي الميمنة والميسرة الضعيفة وتقلل من عدد القتلى، وبالتالي فتخرج من رجالتها، تخرج من الحماية اللي موجودة بالرماح وموجودة بالسهام، وبالتالي يصبح القلب ضعيفا أو عاديا كما هو المعتاد، فتهجم عندئذ قلب المسلمين بقيادة ميسرة ابن مسروق، ومن بعده الجيش الإسلامي يهجم هجوما عاما، فيجد الرومان في أضعف فرصة ممكن. فوق ده كله أراد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يسحب الجيش الروماني بعيدا عن الظهر المفتوح، ويجعل في ظهر المستنقعات حتى إذا حدثت هزيمة للجيش الروماني لا يجد له مهربا، وبالتالي يتمكن المسلمون من رقابهم. خطة في منتهى الروعة، في منتهى العبقرية، في منتهى التوفيق، لكن يبقى التنفيذ، لأن احنا بنتكلم على 6,000-7,000 واحد يا مقدمة خالد ستقوم بهذا الدور أمام 80,000 أو أكثر من الرومانيين. لكن هذا الرجل كما ذكرنا رجل موفق، سيف الله المسلول. بدأت فعلا الميمنة الإسلامية والميسرة الإسلامية تتحرك ناحية الرومان، وبدأ خالد بن الوليد وقيس بن هبيرة ينسحبا تدريجيا أمام الرومان. الرومان يطلقوا السهام والمسلمين بينسحبوا تدريجيا. هذا الانسحاب مقصود، وهذا الانسحاب متدرج يهدف إلى جذب الجيش الروماني ناحية المسلمين حتى يضع المسلمون المستنقعات في خلف الجيش الروماني. ولابد أن يكون هذا الانسحاب متدرجا حتى لا يشك الرومان في الخطة التي وضع خالد بن الوليد. وبالفعل قام المسلمون بسحب الجيش الروماني بكامله حتى وضعوا في خلف المستنقعات، ثم التف خالد بن الوليد رضي الله عنه وقيس بن هبيرة وضرب سويا المجنبة اليمنى واليسرى من الجيش الروماني، وسقط عدد كبير جدا من المشاة الرومان تحت ضربات الفرسان المسلمين. عندما رأى أسكلاريوس هذا الوضع أمر الخيالة أن تخرج من قلب الجيش الروماني لتنجد أي الميمنة والميسرة تماما تماما كما خطط خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وخرجت بالفعل الخيول من حماتها من حامل الرماة وحامل السهام، وصرخ خالد بن الوليد بصوت عال لميسرة ابن مسروق صاحب القلب قلب المقدمة، وقال له: الحمد لله، الله أكبر، أخرجهم الله عز وجل من رجالتهم. خلي بالك في حتى في هذا الموطن وفي هذه الظروف الصعبة لا ينسى أن ينسب الأمر إلى الله عز وجل. لذلك ينصر يا إخواني، لم يقل الحمد لله نجحت الخطة، الحمد لله أبدعنا وأخرجنا كل ما يمكن أن تخرجه الطاقات العسكرية من فكر، إنما قال: الحمد لله، الله أكبر، أخرجهم الله من رجالتهم، شنوا عليهم الغارة يا قيس يا ميسرة ابن مسروق. وتحرك ميسرة رضي الله عنه بجيشه وانطلق على الجيش الروماني، وكان طبعا موقف صعب جدا وعسير، و 2000 واحد او 2500 اللي هي تلت المقدمة بيدخلوا على القلب الكبير، ويصف المسلمون ذلك الموقف بأنه كانت الهلكة بعينها، ظنوا أنها الهلكة بعينها، وكنا كالطاحونة حولنا الرومان كالطاحونة، ولكن ثبتوا وصبروا. ومن هناك أطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الإشارة لجيوش المسلمين لتقوم بالزحف العام ضد الجيش الروماني. أتى سعيد بن زيد رضي الله عنه بمقدمته وهو كان على المشاة لينجد بذلك القلب الذي عنده عليه ميسرة ابن مسروق، وأتى معاذ بن جبل بالميمنة، وأتى هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص بالميسرة، ودار الالتحام الكبير بين جيش المسلمين وبين جيش المشركين الرومان، وظهرت نماذج من أروع ما يكون في هذه المعركة. هذه النماذج سنعرفها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على تفصيلات بدايات موقعة بيسان، وهي من أشهر وأقوى وأشرس المواقع في تاريخ الإسلام وحقيقة في تاريخ الإنسانية، لأن عدد قليل 27,000 بيقتلوا 80,000 مقاتل. شفنا الخطة البارعة التي وضعها خالد بن الوليد رضي الله عنه لسحب الجيش الروماني ووضع المستنقعات في خلف الجيش الروماني. شفنا إزاي ضرب الأجناب الضعيفة وقتل عدد كبير منها في البداية. شفنا إزاي سحب الخيالة من وسط الحماة لها في القلب، واستطاع أن يخوض حربا مفتوحة الآن بدون حراسة الخيالة من المشاة، وأطلق إشارة البدء للجيش الإسلامي، وجاء الجيش الإسلامي بكامله ليرتطم مع الجيش الروماني في موقعة بيسان المهمة 28 ذي القعدة 13 هجرية. في هذه الموقعة إخواني ظهرت نماذج عظيمة جدا من المقاتلين، وكان من أعظم المقاتلين في هذا اليوم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نعم هو قائد المقدمة، ونعم يخطط وينظر ويشير ويدير هذه الموقعة الخطيرة، ولكنه يقاتل بيديه رضي الله عنه وأرضاه قتالا شرسا، حتى قتل في ذلك اليوم 11 قائدا من قواد الرومان. كان يبحث عن قواد الرومان، قواد الرايات، ويذهب إليهم يقاتلهم بنفسه، لأنه يعلم أن هؤلاء ما وصلوا إلى هذه المراكز القيادية إلا لقواتهم العسكرية، فكان ينتقل إليهم رحمه الله ويقاتلهم بنفسه. يقول الرواة عن هذا اليوم أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد هذا اليوم صار مثلا للناس المقاتلين أو للمجاهدين المقاتلين في أي معركة، فإذا قاتل إنسان بعد ذلك قتالا قويا في معركة من المعارك يقولون قاتل كما قاتل خالد يوم بيسان، يعني أصبح مثلا للعرب ومثلا للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. يقول الرواة أيضا كان من أمضى الناس في رقاب الرومان في ذلك اليوم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، العالم الجليل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، المفاوض السياسي البارع، ومع ذلك كان من أمضى الرجال سيفا في رقاب الرومان رضي الله عنه وأرضاه. قيس بن هبيرة كان من أبرع المقاتلين في هذه المعركة أيضا، وهاشم بن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه هو قائد ميسرة المسلمين. يقول هاشم بن عتبة حملت رايتي وأقسمت أن أركزها في عسكر الرومان، وقلت من أراد أن يتبعني في ذلك فليتبعني. فيقول هاشم بن عتبة رضي الله عنه فوالله ما تخلف عني رجل واحد من جنودي. كل الجنود يا إخواني، هذا جيش منصور يا إخواننا، هذا جيش من أوله إلى آخره، من القائد إلى أقل جندي، جميعا يقاتلون في سبيل الله، جميعا لا يطلبون الدنيا، جميعا لا يهابون الموت، بل جميعا يطلبون الموت في سبيل الله، يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. ثم أخذ من معه وانطلق ناحية عسكر الرومان وهو يقول كلمات عجيبة جدا، قال أيها الناس شدوا عليهم، أنا فداؤكم، إنها غنيمة الدنيا والآخرة، إنها غنيمة الدنيا والآخرة، أنا فداؤكم. من الذي هو فداء الناس؟ هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص زعيم الميسرة، هذا قائد من أكبر القوات في الموقعة وأكبر القوات في الجيش الشامي الإسلامي، يعني رأس كبيرة جدا من المسلمين، ومع ذلك يقول أنا فداء الجنود، أنا فداء عامة الناس، أنا فداء المشاة. هكذا هذه الروح يا إخواني هي التي أثلجت صدور المسلمين بالنصر العظيم. هذه خير قدوة، وتعلموا ذلك من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس في القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى العدو، وكان يقاتل ويعلم الناس كيف يقاتلون، فكان هذا قدوة للمسلمين، وهؤلاء هم تلامذة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقاتلون دوما في المقدمة ويكونون قدوة لمن معهم من الجنود. يقول الطبري رحمه الله في وصف هذه المعركة: كانت هذه أشد المواقع على المسلمين منذ دخلوا أرض الشام، استمر القتال حتى الظلام، ووقع الرومان في المستنقعات التي في خلفهم. يقول الرواية إخواني وأخواتي: قتل من الرومان في هذه الموقعة 80,000 مقاتل. الله أكبر، الجيش كله 80,000، قتل كل الجيش الروماني في موقعة بيسان، في موقعة عسكرية عجيبة. المحللون العسكريون من أهل الشرق والغرب لا يفهمون كيف يستطيع 27,000 مقاتل أن يقتلوا 80,000 مقاتل محترف في عقر دارهم في بلادهم، تدربوا على القتال سنوات طويلة بعدة حسنة، بخيول، برماح، بسهام، بسيوف. سبحان الله، هذا ليس له إلا تفسير واحد: هذا نصر الله عز وجل، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. شهداء المسلمين في هذه الموقعة كانوا قليلين جدا جدا، عشرات فقط أمام 80,000 قتيل من الجيش الروماني. نصر مبين وفتح من الله عز وجل. لما نيجي نفكر كده في أسباب النصر في هذه الموقعة، طبعا واضح بوضوح وجلاء ولا يمكن أن نضع سببا إلى جواره أن الله نصر هؤلاء، أن الله عز وجل أنزل نعمته على هؤلاء. لكن يا إخوانا عايزكم تلاحظوا شيء مهم جدا: أن الله نصرهم بما كانوا يكرهون. وما الذي كانوا يكرهون؟ كانوا يكرهون الوحل والمستنقعات هذه. لما فجر الرومان نهر جالوت ليعوقوا حركة الجيش الإسلامي، كره المسلمون ذلك، لأن المسلمين لو تذكروا كانوا في أرض قفر ليس فيها زراعة، وطول الانتظار للقتال سيصعب موقفهم جدا. أما الرومان فكانوا يقاتلون في أرض خصبة ويأتيهم المدد كل يوم، فكانت المطاولة أفضل لهم. فعندما فجر الرومان نهر جالوت وأقاموا هذه المستنقعات والوحل الكثير في أرض فلسطين ليعوقوا حركة القتال، كان هذا يكرهه المسلمون. ثم إذا بالله عز وجل ينصرهم من حيث يكرهون: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن لماذا ينزل نصر ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء؟ لأنهم يا إخواني وأخواتي أخذوا بكل أسبابهم، قاموا من الليل يصلون، وقاموا الفجر يصلون، ورفعوا أكفهم بالدعاء، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، وضعوا الخطة وباغتوا عدوهم وقاتلوا بقوة ورموا السهام بدقة وحاربوا وصبروا وثبتوا حتى كتب الله عز وجل النصر لهم. لابد أيضا أن نلحظ في هذه الموقعة سرعة بديهة القائد المسلم. القائد المسلم وإن كان القائد العام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، إلا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لا ينكر فضله في هذه الموقعة، هو الذي فعل كل هذا الجهد الكبير بمقدمة الصغيرة، 6,000 أو 7,000 قلبوا الموازين تماما في أرض المعركة. وهذه سرعة البديهة وهذا الذكاء وهذه المهارة كانت أقوى بكثير من القائد العسكري المخضرم سكلاريوس. وعلى فكرة سكلاريوس ده حصل له موقف غريب جدا في الموقعة، تعرفين بعد ما دارت الموقعة ببعض لحظات من أوائلها، سكلاريوس لم يستطع أن ينظر إلى هذه النتائج وهذه المشاكل التي يتعرض لها الجيش الذي يقوده وهو صاحب الخبرة الطويلة. عارفين عمل حاجة غريبة جدا، لف رأسه بثوب حتى لا يرى هذه الهزيمة، وأطيحت رأسه وهي في ثوبها. هذا القائد المخضرم لم يستطع أن يقف أمام سرعة وبديهة وذكاء القائد المسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وشفنا قد إيه خالد عمل تكتيكات عسكرية على أبرع ما يكون في أرض المعركة. شفنا ضعف المخابرات الرومية وقوة المخابرات الإسلامية. المخابرات الرومانية لم تكتشف حركة الجيوش الإسلامية من شرق نهر الأردن إلى غرب نهر الأردن إلا بعد أن عبرت الجيوش الإسلامية بكاملها. 27,000 مقاتل بيعبروا نهر الأردن، هذا شيء صعب، لكن لم تكتشف المخابرات الرومانية. ونستطيع أن نقول أن الله عز وجل أعمى بصائرهم وأعمى بصيرتهم فلم يكتشفوا خطة المسلمين. سرعة حركة المقاتل المسلم، كفاءة المقاتل المسلم، قوة المقاتل المسلم، عشان نقتل 80,000 مقاتل في يوم واحد، الكلام ده محتاج جهد كبير ومحتاج قوة ساعد ومحتاج سرعة حركة ومحتاج إمكانيات بدنية ومهارية عالية جدا وفائقة. الروح العالية جدا يا أخوانا عند المسلمين، الناس بتقاتل مش عشان تعيش، عشان تموت. ومستحيل مستحيل جيش في الدنيا يقدر يقاتل ناس عايزين يموتوا في سبيل الله. آثار هذه الموقعة كانت عظيمة جدا. تسلم المسلمون بعد هذه الموقعة أرض الأردن بكاملها، وتسلموا أرض فلسطين بكاملها في غضون 3 أشهر فقط، ولم يبقى من فلسطين لم يفتح إلا المدن الساحلية فقط، يافا وعكا وحيفا وعسقلان وقيسارية وصور في جنوب لبنان. هذه المدن الساحلية لم تسقط في هذا الوقت، ولكن سقط معظم فلسطين وبقيت القدس وبقيت المدن الساحلية، وتحرك المسلمون من جديد لفتح دمشق. زي ما انتم شايفين كل موقعة بعد ما بيتم النصر بنتجه مرة ثانية لدمشق، لأنها عقر دار الشام، ولو سقطت فإن ذلك يفت كثيرا في عضد الرومان. دمشق يا إخواننا حصونها كبيرة جدا وصعبة جدا. دمشق الحصون بتاعتها بناها الرومان منذ قديم الأزل، أسوار كبيرة جدا، ارتفاع السور 6 متر، وعرض السور للداخل 4.5 متر، يعني صعب جدا أن ينقب هذا السوق أو السور أو يخترق هذا السور. ومش بس كده، ده حوالين الأسوار خندق كبير يتسع في بعض الأماكن ويضيق في بعض الأماكن، وهذا الخندق مليء بالماء. كل هذا تحصين لمدينة دمشق، وهي عقر دار الشام كما ذكرنا، وكان حول مدينة دمشق يعني أبواب كثيرة. يعني يقول الرواة والمؤرخون المعاصرون في القرن 3 و4 الهجري عندما كتبوا هذه الكتابات وهذه الكتب أن أبواب دمشق كانت 10، لكن حقيقة في وقت الفتح لم يكن هناك إلا 7 أبواب فقط. فجاء الجيش الإسلامي وبدأ الحصار حول دمشق في 15 ربيع الأول من سنة 14 هجرية. الموقف كان صعب جدا، وزع المسلمون أنفسهم حول أسوار دمشق. كان أبو عبيدة في غرب دمشق، وكان خالد مهيد في شرقها، وكان شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه في جنوبها، وكان في شمالها وهو عمرو بن العاص، وكان في جنوبها يزيد ابن أبي سفيان. ترى ماذا سيحدث مع الجيش الإسلامي المحاصر لدمشق؟ تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله. حاصر المسلمون دمشق من كل أبوابها تقريبا. من الباب الشرقي كان يقف خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومن الباب الغربي كان يقف أبو عبيدة ابن الجراح، وكان يزيد ابن أبي سفيان يقف على الجنوب، وكان من الشمال يقف شرحبيل ابن حسنة وعمر بن العاص رضي الله عنهما ورضي الله عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين. لم يكتفي المسلمون بذلك، ولكنهم أمنوا الطرق الشمالية. خلي بالنا أن حمص في شمال دمشق بحوالي 220 كيلو تقريبا أو 225 كيلو، وهي مدينة قوية جدا وحصينة، وكانت مركزا أيضا من مراكز الحصون الرومانية، وفيها جالية أو فيها حامية رومانية قوية. لذلك أراد المسلمون أن يؤمنوا هذا الطريق، فوضعوا بعض المحطات العسكرية في الطريق الشمالي المتجه إلى حمص، وكان على رأس هذا الطريق بعد 5 كيلومترات فقط من شمال دمشق كانت هناك سرية إسلامية بقيادة أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، من كرام الصحابة ومن الزهاد ومن العباد ومن قوام الليل، ومع ذلك كان من المجاهدين في سبيل الله في أرض الشام. فكان على بعد 5 كيلومترات، وكان على بعد 45 كيلو محطة أخرى من محطات التأمين العسكري، وكان على رأسها ذو الكلاع الحميري رحمه الله، وذكرنا قصته في بداية الحلقات، وأنه جاء من اليمن من فوره ولم يؤخر ساعة، وضربنا به مثل المسلم الذي لا يسوف في فعل الخير، وهو هنا يؤمن حركة الجيش الإسلامي. وكانت هناك سرية أخرى تتحرك بين هذه وذاك لرد السرايا التي تأتي من قبل الرومان، وعلى رأس هذه السرية كان الصمت ابن الأسود، الصمت ابن الأسود الكندي رحمه الله من التابعين. الحقيقة كانت ترتيبة عسكرية في منتهى الروعة، وظل المسلمون يحاصرون دمشق فترة طويلة من الزمن. لم تسقط دمشق إلا بعد شهور 4 من الحصار. في أثناء هذه الشهور 4 كان خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أقام علاقة صداقة ذكرناها قبل ذلك مع قس كان لأحد الأديرة بالقرب من دمشق، وهذا القس كان أسقف دمشق وكان يعتزل في هذا الدير وكان اسمه دير صليبة. مع مرور الوقت سبحان الله عرف هذا الدير بدير خالد، في دير من أديرة النصارى إلى الآن يعرف بدير خالد، خالد بن الوليد، لكثرة نزول خالد بن الوليد رضي الله عنه عند هذا الدير أثناء حصار دمشق المتتالي من المسلمين. هذا القس كما ذكرنا أقام علاقة صداقة مع خالد بن الوليد، وكان أسقف دمشق بكاملها. وفي لحظة من اللحظات طلب من خالد بن الوليد أن يكتب له عهدا، أن يكتب له عهدا إذا فتحت دمشق أن يعطيها الأمان له ولأهل دمشق من النصارى. فأعطاه خالد بن الوليد ذلك العهد مع أنه ليس الأمير، يعني ليس أمير الجيوش، أمير الجيوش أبو عبيدة ابن الجراح، لكن خالد خاف أن تضيع هذه الفرصة وأمضى هذا العقد، وأمضاه بعد ذلك أبو عبيدة ابن الجراح، وقال كلمة جميلة قالها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مرارا، إنه يجير على المسلمين أدناهم، يعني أقل واحد من المسلمين لو ادى عهد إلى غير المسلمين فإن هذا العهد ينفد ويوثق ويقضى به بين المسلمين، فما بالكم لو كان الذي أعطى العهد هو خالد ابن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. المهم طال الحصار، قعدنا 4 شهور إلى أن من الله عز وجل علينا بالنصر من حيث لا نحتسب. في يوم 15 رجب سنة 14 هجرية جاء خبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، وكان خالد رضي الله عنه وأرضاه لا ينام ولا ينيم، لا ينام هو ولا ينيم من معه، كان دائم الاستيقاظ ينام قليلا جدا ودائم الوجود في حركة حراسة دائمة ودؤوبة مستمرة، كان متيقظا تمام التيقظ وخاصة في أراضي العدو. فجاءته رسالة من أسقف دمشق أنه قد جاءه خبر أن بطريق الروم في داخل دمشق قد ولد له مولود، وقامت حفلة كبيرة جدا ماجنة في داخل دمشق. بطريق يعني قائد عسكري، غير البطريرك أو البطرك اللي هي لفظ كنسي أو قائد ديني، لكن هذا قائد عسكري، وهو كلمة بطريكوس أصلا باللاتينية، وكان المسلمون يكتبونها كما تنطق في اللاتينية. فهذا البطريق قائد الروماني العسكري لمدينة دمشق من الداخل ولد له مولود، فقامت حفلة كبيرة جدا وشربوا فيها الخمور وأقاموا فيها اللهو والمجون، وتاه الجنود في داخل المدينة، فليست هناك حراسة قوية على أسوار دمشق في هذا الوقت، مع أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقف أمام أحصن أبواب دمشق مطلقا. وطبعا واضح أن سيدنا أبو عبيدة أعطاه هذا المكان لأهمية هذا المكان عند أبي عبيدة، ولذلك أوكل له القائد الهمام خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الظرف، في هذا الموقف، بيجي له رسالة في منتصف الليل، بعد منتصف الليل كمان، يعني تقريبا في الساعة 1 أو 2 بعد منتصف الليل، الجيش الإسلامي معظمه نايم وفي فرصة كبيرة جدا جدا لدخول دمشق، وانتهز خالد بن الوليد الفرصة وما كانش عنده وقت انه يبلغ بقية القوات، ما عندهش وقت يبلغ أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة الناحية التانية خالص من دمشق موجود في غرب دمشق في ناحية الجابية، بينما خالد في ناحية الشرق. فتكلم مع الأسقف في الدير وطلب منه بعض السلالم، وأعطوه بعض السلالم لتسلق الأسوار على أن يخففوا عنهم في الجزية بعد ذلك وفي العهد الذي يقام، وقبل خالد بذلك وأخذ السلالم ووضع السلالم على حافة السور، وبدأ يصعد السلم هو والقعقاع بن عمرو التميمي ومذعور بن عدي رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أوائل من صعد السور. تخيل بنفسه خالد مريد قائد المقدمة وقائد الحمية التي معه وسيف الله وجندي من أعظم الجنود في الإسلام يتسلق بنفسه السور لينزل إلى داخل دمشق هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك أشاروا للجيش الإسلامي أن علامة وصولنا إلى باب الحصن من داخله التكبير، وعندما نزلوا قتلوا الحراس الذين كانوا على الباب وكانوا قلة، وفتحوا الباب بعد التكبير، وأقبل المسلمون سرية خالد فقط أقبلت ودخلت الباب، دخلت دمشق من بابها الشرقي، وفجع الرومان بدخول فرقة خالد رضي الله عنها كانت هذه الفرقة ممثلة تقريبا بحوالي 7,000 أو 8,000 مقاتل مسلم، دخلوا إلى شوارع دمشق ودارت معركة ضخمة جدا مع الحامية الرومانية القوية في داخل الأسوار، لكن طبعا هذه الحامية كان يعني منها من هو نائم ومنها من هو مخمور ومنها من هو لا يتوقع هذا الدخول بعد منتصف الليل، فكان الانتصار الكبير للمسلمين، واجتاز خالد بن رضي الله عنه معظم الأرض ووصل إلى نصف دمشق من داخلها. وهنا أدرك قواد الرومان أنه لا محالة سيقتلون جميعا، ففتحوا الأبواب الأخرى في الأبواب الغربية والأبواب الغربية ناحية أبي عبيدة بن جراح، وطلبوا الصلح من أبي عبيدة بن جراح. فوجئ أبو عبيدة بن جراح بالأبواب تفتح بعد منتصف الليل ويطلبون الصلح، تعجب لهذا الأمر، لم يكن يدري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه قد دخل إلى داخل المدينة. وأعطاهم أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه أرضاء الصلح، ودخل المدينة هو وجيشه والتقى مع جيش خالد بن الوليد في نصف المدينة. سبحان الله، هذا دخل فاتحا وهذا دخل مصالحا، وكانت مشكلة، يا ترى نمضي الفتح ولا نمضي الصلح؟ وخلي بالكم أثار المشكلتين دول، أثار القضيتين كبار جدا ومختلفين. لو دخل المسلمون فتحا فكل ما في المدينة يملكه المسلمون، هذه الغنائم وهذه السبايا وهذه قتلى أسرى، أسرى أو قتلى، يعني استباحوا المدينة أو أخذوا المدينة، ملكية المدينة بكاملها لهم. أما إن أخذوها صلحا فكل ما في المدينة يبقى في يد الرومان ويعطون الجزية فقط، دينار واحد عن القادر عن القتال. شتان، نحن نتكلم عن ثروات هائلة، لا نتكلم عن مدينة عادية، نتكلم على عقر دار الشام، نتكلم على أهم مدينة في الشام، يعني مدينة غنية ثرية فيها المتاجر، فيها البضائع، فيها الأموال، فيها الذهب، فيها الفضة، وفيها الأعداد الغفيرة من الناس، وفيها النساء والذراري، يعني ثروات هائلة سيحصلها المسلمون من عاصمة الدولة الرومانية في أرض الشام. ماذا يفعل المسلمون؟ تناقش المسلمون سويا وقالوا لا ندري. الرومان يقولون نحن فتحنا أبواب أمام أبي عبيدة قبل أن يفتح خالد، مع أن هذا في شك كبير، لأن لماذا يفتحون الأبواب بعد منتصف الليل يطلبون الصلح؟ لا شك أنهم فتحوه مكرهين بعد دخول خالد الوليد، لكنهم يقولون نحن فتحناه وأخذنا العهد من أبي عبيدة قبل أن يدخل خالد الوليد بجيشه، وخالد يقول أنا دخلت قبل أن يخرجه. فكانت مشكلة كبيرة جدا، لكن وقف المسلمون مع بعضهم البعض وقالوا لا نستحل شيئا بغير حله، نخشى أن يكون أبو عبيدة قد أعطى العهد قبل خالد، فلنمضي العهد حتى وإن فاتتنا الأموال، ولكن لا نغدر في عهدنا. ودلوني بالله عليكم، هل يوجد مثل هذا الأمر في أي احتلال أو أي فتح عسكري لأي دولة في العالم؟ لا يكون هذا إلا مع المسلمين. تفاصيل ما حدث بعد فتح دمشق نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتكلمنا على حصار دمشق وعلى سقوط أعتى وأحصن مدينة في الشام، وتكلمنا عن دخول خالد بن الوليد رضي الله عنه فاتحا، ودخول أبي عبيدة رضي الله عنه مصالحا، وأقر المسلمون في النهاية الصلح حتى لا يقع في الإثم شكا في أن يكون أبي عبيدة هو الذي دخل في البداية، وأخذوا الجزية من أهل دمشق وحفظوا دماءهم وأموالهم وديارهم وردوا كل شيء إليهم. وبدأ بعد كده أبو عبيدة بن جراح يقسم الجيوش الإسلامية تقسيمة تناسب الأوضاع بعد أن فتحت له الآن الأبواب في بلاد الشام. أعاد أبو عبيدة شرحبيل بن حسن إلى الأردن، وأصبح شرحبيل بن حسن والي الأردن في ذلك الوقت، وأعاد عمرو بن العاص إلى فلسطين، أصبح والي فلسطين. وطبعا زي ما قلنا فلسطين لسه فيها القدس ولسه فيها المدن الساحلية بكاملها باستثناء غزة، غزة فتحت في أوائل الفتح الإسلامي لأرض الشام. وأبقى يزيد بن أبي سفيان واليا على دمشق، وانطلق هو وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى فتح شمال سوريا، وكانت أول محطة خطيرة بتقابلهم هي محطة حمص، وكانت فيها حامية رومية كبيرة، وكانت مدينة حصينة، وكانت من أهم المدن في بلاد الشام. وكان أبو عبيدة بن جراح يضع على مقدمته خالد بن الوليد، وأطلق خالد بن الوليد قال انطلق أنت إلى حمص وسيتبعه بغالب الجيش بعد ذلك، وتحرك خالد بن الوليد. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قدامه طريق من اثنين، إما أنه يأخذ طريق السماوة وهو الطريق الشرقي اللي هو طريق الصحراء، وهذا طريق أكثر أمانا لأنه طريق مباشر ومأهول، في هذا الوقت. طبعا هو لا يخترق صحراء السماوة كالطريق الذي عبر منه من العراق إلى الشام، ولكنه متاخم لصحراء السماوة، وهو الطريق الطبيعي أكثر الطرق إلى حمص. لكن هناك طريق آخر داخلي يمر ببعلبك عبر سهل البقاع وثم جوسيه، ثم يصل بعد ذلك إلى حمص، وهو طريق داخلي طويل نسبيا. ومع ذلك اختار خالد بن الوليد الطريق الطويل. لماذا؟ لأن في حاميات رومية كثيرة في هذا الطريق، ولم يرد خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يذهب إلى حمص وفي ظهره حاميات رومانية، فأراد أن يصفي هذه الحاميات مع مرور الطريق. وسبحان الله، هذا فكر عسكري في منتهى الرقي. أول محطات خالد بن الوليد كانت مدينة بعلبك، ومدينة بعلبك كانت مدينة أيضا حصينة جدا. ومع ذلك عندما وصل إلى مدينة بعلبك وجد سرية رومية قليلة جدا صغيرة، انتصر عليها خالد بن الوليد بخمسين فارس فقط من المسلمين، دلالة على صغر حجم الحامية الرومية. ثم انطلقت الحامية فرارا في الأرض، وبعد أيام قليلة فتحت بعلبك أبوابها وصالحت على الجزية. وانتقل خالد بن الوليد بعد ذلك من بعلبك إلى جوسيه، والتقى مع فرقة رومية في مدينة جوسيه قبل حمص بحوالي 30 كيلومتر، وبرضه حقق انتصار كبير. ثم وصل إلى حمص، وفي نفس الوقت الذي وصل فيه أبو عبيدة ابن جراح من الطريق الطبيعي الطريق القصير، وصل إلى حمص وتم حصار حمص في ذلك الوقت. أبو عبيدة ابن جراح ظل محاصرا لحمص 18 ليلة فقط، ثم أعلن أهل حمص أن يسلموا حمص ويقروا الجزية. وطبعا ده غريب، لأن مدينة حمص مدينة كبيرة ومدينة حصينة، وكان من الممكن أن تطاول الحصار كما طاولت مدينة دمشق، يعني تعود 4 شهور وأكثر من 4 شهور، وفي داخلها الغذاء وفي داخلها الشراب وفي داخلها أنهار، يعني الأمور عندهم مستقرة، يستطيعون أن يطاولوا في الحصار. فلماذا سلمت؟ سلمت لأن الحامية الرومية بكاملها قد تخلت عن المدينة وتركت المدينة. احنا طبعا شايفين دلوقتي الحامية الرومية ثابت بعلبك، ثابت جوسيه، ثابت حمص، وكل هذا له سبب سنعرفه إن شاء الله لاحقا. المهم أن في 21 ربيع الثاني من سنة 14 من سنة 15 هجرية صالح أبو عبيدة أهل حمص على الجزية. سنة 14 هجرية سقطت دمشق، وسنة 15 هجرية سقطت حمص، والفرق بين الاثنين كان حوالي 7 شهور تقريبا، وهذه الفترة كانت فترة الشتاء، وأراد أبو عبيدة بن الجراح أن يبقى في دمشق فترة الشتاء، لذلك أخر القدوم على حمص حتى لا يأتي إلى حمص وإلى شمال سوريا في الصقيع الشديد والجليد الذي من الممكن أن يعوق حركة الجيوش الإسلامية. في قصة سريعة جدا كده وعابرة في حمص نذكرها لنعرف الجيش الإسلامي وطريقة تفكير الجيش الإسلامي. أحد الجنود المسلمين كان يريد أن يأخذ أن يشتري تفاحة من أحد النصارى في مدينة حمص، ولم يكن معه أموال، فأراد أن يعطيه الخوزة خوزته إلى أن يأتي له بأموال كنوع من الرهن حتى يأتي له بالمال. ولكن الحمصي يعني قال له يعني خذ التفاحة ما في مشكلة، وكان يبدو عليه علامات الخوف أن هذا جيش فاتح ورجل مدجج بالسلاح، فأراد أن يعطيه التفاحة بدون أن يأخذ منه شيئا. ولكن أصر الجندي المسلم على أن يترك له رهنا هذه الخوزة حتى يأتي له بالمال، وأتى له بالمال وأعطاه ثمن التفاحة. وعندها دخل الرجل في الإسلام، ودخل عدد كبير من أهل حمص في الإسلام لما رأوا هذا المثال الراقي في التعامل مع مدينة مهزومة، مدينة منكسرة، وجيش محقق انتصارات كبيرة ومدجج بالسلاح، لكن لا يأخذ شيئا إلا بحله. التفكير فيما بعد حمص، أرسل يعني أبو عبيدة رضي الله عنه بعض القوى تتحرك يمينا وشمالا في أراضي الشام لفتح البلاد، وأرسل في نفس الوقت رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يبشره بفتح حمص، ويبشره بعد ذلك بإرسال القوى يمينا وشمالا لفتح بلاد الشام هنا وهناك. وبدأ الرسالة بكلمة أنا أقف معها وقفة تدل على عمق النظرة عند أبي عبيدة بن جراح، وعمق النظرة عند جيوش الفاتحين المسلمين رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله. يقول أبو عبيدة بعد حمد الله عز وجل على فتح حمص، يقول فنسأل الله ملك الملوك وناصر الجنود أن يعز المسلمين بنصره، وخلي بالك بقى من اللي جاية، وأن يسلم المشرك الخاطئ بذنبه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن يعزنا بنصره سبحانه وتعالى ويسلمنا المشركين لأنهم أخطأوا بالذنوب، فعلوا الذنوب وفعلوا الذنب العظيم وهو الإشراك بالله عز وجل، وشربوا الخمور وأكلوا الخنزير وظلموا بينهم وبين بعضهم البعض وتكبروا على الناس وفعلوا وفعلوا وفعلوا. هذه الذنوب هي التي أسلمتهم للمسلمين. انظروا يا إخواني، هذا معنى في منتهى الدقة. يعلم أبو عبيدة تمام العلم أن الذنب يسلم صاحبه، سواء كان الذي ارتكب هذا الذنب مسلم أو غير مسلم. يعني هذا الأمر يحدث أيضا مع المسلمين. إن ارتكب المسلمون الذنوب وعاثوا في الأرض فسادا وارتكبوا المنكرات، فلن ينزل عليه نصر ربنا سبحانه وتعالى. هذا الفهم الدقيق الذي كان عند أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان عند عمر بن الخطاب أيضا. قال عمر بن الخطاب في رسالته إلى جيوش القادسية في العراق، قال لهم إنكم تنصرون على عدوكم، خلي بالك بالكلمة دي، بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. أنتم تطيعون الله وهم يعصون الله، لذلك تنصرون. فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلب عليكم بقوة العدة والعتاد. لو تساوى المسلمون مع غير المسلمين في المعصية فإن غير المسلمين ينتصرون على المسلمين بالعدة والعتاد. جيش المشركين كان في موقعة بيسان 80,000 والمسلمين 27,000. إن كان المسلمون عصاة فلا شك أن 80,000 يكسبوا 27,000. لكن لأن المسلمين كانوا مع ربهم يطيعونه، ولأن الرومان كانوا يعصون الله عز وجل، فإن الله عز وجل مكن للقليل من رقاب الكثير، وهي سنة مضطردة. كلمة جميلة جدا قال عمر بن الخطاب، وقال لا تقولوا أننا خير من عدونا فسننصر عليهم لا محالة، لأن احنا في الآخر مسلمين وهم مشركين. ولكن سلط الله عز وجل على اليهود وهم أهل كتاب كفرة المجوس لما أفسدوا في الأرض. لما أفسد اليهود في الأرض سلط عليهم الله عز وجل كفرة المجوس وهم عبدة النار. لما أفسد اليهود في الأرض فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن سنة ثابتة يا إخواننا، ودرس مهم جدا ناخده من فتوح الشام، أن الجيش الذي يرتبط بالله، الجيش الذي يطيع الله، الجيش الذي يتجنب المعاصي، الجيش الذي ينيب إلى الله عز وجل بسرعة إذا ارتكب معصية من المعاصي، هذا جيش منصور. وأن غير المسلمين أو المسلمين الذين يرتكبون الذنوب يسلمهم ربنا سبحانه وتعالى لعدوهم، وإن كان عدوهم من الكفرة وإن كان عدوهم من عباد النار، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرسالة التي بشرت بالفتح، بفتح حمص ونشر الجيوش لفتح بقية الشام، قوبلت برسالة أخرى غريبة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول له قد جاءني كتابك بفتح حمص، فاحمد الله عز وجل على هذا الفتح، ولكن أعد سراياك إليك وكف عن نشر القوات في أرض الشام، يوقف الفتوح في بلاد الشام. ليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيوقف الفتوح في بلاد الشام في ذلك الوقت؟ لأن في هذا التوقيت لو نظرنا إلى الساحة الأخرى في أرض العراق سنجد أن رستم وهو أكبر قواد فارس في ذلك الوقت يجمع أعداد مهولة لحرب المسلمين. وصل تعداد الجيش الفارسي الذي جمعه رستم إلى 240,000 مقاتل، وكان عدد الجيش الإسلامي في موقعة القادسية 32,000 بس، يعني 1 لـ 8. فيرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الموقف متأزم جدا جدا في بلاد العراق، وأنه قد يحتاج إلى الطاقة الإسلامية الموجودة في بلاد الشام. طبعا سبحان الله، زي مايسترو واحد باصص نظرة شاملة للدولة الإسلامية، شايف اللي بيحصل في العراق، شايف اللي بيحصل في الشام. وخلي بالكم افهموا الكلام ده كله مع صعوبة الاتصالات، لا في موبايل ولا في تلفزيون ولا في أمر صناعي ولا في كل الكلام ده، لكن سبحان الله الرسل تأتي من هنا وهناك وهو يوازن ويدرس ويرسل المدد هنا ويرسل المدد هناك. فيقول لأبي عبيدة بن الجراح الوضع بفضل الله استقر في بلاد الشام، فلتوقف الفتوح عند هذه الفترة ولنلتفت التفاتة كبيرة إلى أرض العراق. سمع وأطاع أبو عبيدة بن الجراح، لكن هل تركه هرقل؟ هل سيسكت هرقل على عدم حركة المسلمين؟ هل لن يجمع جيشا آخر لحرب المسلمين؟ هل سيرضى بسقوط فلسطين وسقوط الأردن وسقوط دمشق وسقوط حمص؟ أم سيجمع قوات لا قبل للمسلمين كما يظن هرقل بها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه.